لم يكن لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم محراب فإن لم يكن له محراب فهل محراب حينئذ بدعة لم تأتي إلا مع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ماذا أنه محراب ولا هو على المسلمون ولا على المسلمون يقول المتقدمة قد السلف الصالح أن الرجال في المسجد قد ابتلاه المسلمون وفعلوه وما جعل المسلمون فهو حجة فمسلم الاجتماع على هذا ورغم ذلك فيه مصالح لبيان القبلة وإضاء المسجد وتوسع على المسجد كان أيضا في سرر فإنه ينفع على المحراب المقصود أن الحرام لا بأس به وليس بمتعة كما يظن بعض الجاهلين. لا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.